إن المتقين في

Yeah. من القرآن عظيم. فبأي آلاء Whoa, whoa. الله الله عظيم عظيم محمد يا Thank you. وجوه يومئذ عليهم بمقاتل Ooh.